بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نقرأ بذات على التفسير سورة الشعراء، وهي سورة مكية. إلا قول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخرها. وقوله تعالى: أولم يكن لهم آية، أي علمه العلماء بني إسرائيل فقدروا أنهما نزلتا بالمدينة. وكان شعراؤه صلى الله عليه وسلم بالمدينة حسانا وكعب بن مالك بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وروي أنها نزلت في شعرين تهاجيا في الجاهلية مع كل واحد منهما جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية. وقال ابن المهاجري: سميت هذه السورة بها، يعني سميت سورة الشعراء لاختصاصها بتمييز الرسل عن الشعراء، أن هذه السورة هي الموضع الذي اهتم ببيان الفروق بين الشاعر وبين الرسول. خصوصا بذلك، فلذلك سميت سورة الشعراء، كأن الشاعر إن كان كاذبا فهو رئيس الهواة، الهواة الغين لا يتصور منه الإنسان، فإن كان صادقا لا يتصور منه الإصرار على الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. انتهى كلام المهاجرين. يشير إلى أن ذكر الشعراء فيها لبيان أنهم في معزل عن الرسالة وتبرئة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عما افترضوا عليه من أنه شاعر. فالسورة على هذا كلها مكية ردا لكليتهم حينما قالوا شاعر، فالسورة ترد عليهم وتبين أنه بمعزل عن الشعر صلى الله عليه وسلم. وهي 227 آية، 227 آية، وعدد الآيات كثير لا شك، لكن مع ذلك هي من الصور يعني ذوات الآيات القصيرة كما سنرى. قال ابن كثير: وقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها الجامعة، يعني السورة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسمين. سبق الأقوال في ثلاثة السور، وأكثر العلماء على أنها اسم للسورة، وبعضهم يرى أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وغالبا ولذلك غالبا ما يرد الإشارة إلى القرآن الكريم عقب هذه الحروف المقطعة كما في هذه السورة. ففي الآية الثانية: تلك آيات الكتاب المبين، على سبيل التعبير والتحدي للعربي أن يأتوا بذلك هذا القرآن وقد نزل بنفس حروف لغتهم. والأولى والله تعالى أعلم أن يقال في تفسيرها: الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها. تلك آيات الكتاب المبين، هل الإشارة إلى السورة وما فيها من معنى البعد للتفخيم، يعني تلك من الإشارة إلى البعيد، هذا لبعد مقامها وتفخيم شأنها. تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب القرآن، والمبين الظاهر الظاهر إعجازه وآيته وبرهانه، من أبانا بمعنى فاعل، أو المبين يعني المبين للحق من الباطل. لعلك باشع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك باشع أي قاتل، لعلك قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين أي لعدم إيمانهم. ولعل هنا ليست في أصل علمه في التردد، هنا هي للإفتاح، لعل هنا للإفتاح كما تقول لواحد امتحان فهو تفت عليه ولا ايه، هذا البيان اتفق امتحته لنفسك لان هؤلاء الناس. فقوله هنا: لعلك باشع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لعل هنا للإفتاح أي أجبت على نفسك أن تبطلها حسرة على عدم إيمانك. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد السفقة على الكفار أن يعني يبقوا على كفرهم ويقعوا في أقاب الله سبحانه وتعالى والخلود في نيرانهم. فكان من شدة سفقته على الخلق الذين أبصره الله عليهم يعني يعظ متحسره وتألمه جدا لما يخافونه لأنفسهم من العذاب وأليم الآثام. وكان يكاد يهلك نفسه من هذه الأسرة وهذا الحزن وهذه السفقة. فالله سبحانه وتعالى يأمره أن يخفف عن نفسه ولا يعني ولا يؤذي نفسه بشدة تحصره على هؤلاء المعرضين. لعل كباسه نفسك أن يكون مؤمنين أي أسفق على نفسك أن تقتلها حسرة على عدم إيمانهم. إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لنا خاضعين. هذه أيضا مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن الأمر ليس بيدك أمر لله إنك لا تهدي من أحدث ولكن الله يهدي من يشاء. والله قادر على أن ينزل عليهم آية منبهة لهم إلى الإيمان قاصرة عليهم هذا فيهم قاصرة عليهم. إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين أي من خاضعين. فهذا يعني يفهم معنى النهي أو علة النهي عن التحكم المذكور ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلق به مشيئة الله تعالى حتما. يعني لو كان إيمانهم شاءه الله لآمنوا لكن شاء الله فلا كتب عليهم الشقاء. هذه مواساة للنبي عليه الصلاة أنه لا سبيل إلى إيمانهم وأن الله لم يشأ أن يؤمنوا وأن يعني يهديهم فلا وجه للطمع فيه ولا داعي لأن نتألم من ثواب هذا الإيمان. هذا هو المعنى إنك تنزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين لكننا لم نفعل ذلك. فلم يؤمنوا فلا تطمع في إيمانهم وبالتالي لا تتحسر على عريضة. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنه معرضين أي مكذبين استهزاء وإصرارا على ما كانوا عليه من الكفر. ومحدث المقصود بالحدوث هنا يعني تجدد النزول والا فلا يمكن ابدا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى محدثا بمعنى مخلوقا ولكن له معنى نزول شيء بعد شيء لا انه مخلوق فان الكلام صفه من صفات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون كلامه مخلوقا. ومن الادله الواضحه على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بكلمات الله ورسول الله يتعوذ أبدا بمخلوق وإنما يتعوذ بالخالق أو بصفة من صفات الخالق أو أفعاله عز وجل. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيأتيهم أحوال هاجرة والنبوء القاهرة وظهور أعلام وبقاء أيام. وفيه وعيد لهم بحلول الظل بهم ونزول الصغار وقتئذ بنارهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي سلك مرضي كثير المنافع. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لصرفهم اختيارهم الى جانب الكفر وعدم تدخلهم في هذه الايه. وهذه الايه الكريمه مما تكرر في سوره الشعراء كثيرا قوله تعالى ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. هذا يقال في نبيه اما قد انزل انه للتوكيد او يقال انه للتاكيد بمعنى انه اشار الى الايه التي سبقت الموضوع الذي سبق ذكره قبل هذين الايتين ان في ذلك ان هذا الذي تطلعه عليك فيما مضى من الايه. وان ربك لهو العزيز الرحيم اي فهو القادر على الانتقام منهم بلا ممانع. والرحيم بامهاله وحلمه عنهم فلينتقموا قبل ان يحل بهم ما حل بفرعون وقومه. ولذا استأنف ملأ موسى عليه السلام مع فرعون فإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم العليم القادر على الانتقام منهم دون ان يمنعه احد، والرحيم بامهاله وكلمه عنهم. اذا ما دام هو العليم الرحيم فعليهم ان ينتبهوا ويعتقدوا برحمته بالايمان قبل ان يحل بهم ما حل لفرعون وقومه. قد يكون خرج ولا حل لفرعون وقومه، فجاء الجواب: وان نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون، قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. قوله وان نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين الكافرين ظلم اكبر، قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، اي في اداء الرساله في مخطب من المخاطر، فارسل الى هارون يعني ليؤازرني وتشد به عظمي، فارسل الى هارون. ولذلك قال تعالى: فلتشد عظمك باخيك واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي. وهذه اعظم شفاعه حصلت من اجل اخيه، لماذا؟ لان الشفاعه ترتب عليها ان صار هارون نبيا ورسولا، شفاعه اخيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. والمفعول محلول: فارسل الى هارون ملكا، او ارسل الى هارون جبريل عليه السلام. هذا معنى فارسل الى هارون يعني ملكا وحدا كي يصبح رسولا يؤذيني وما يريد. ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون، قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ولهم علي ذنب وهو قتل شرير المنطوق في غير هذه في سورة القصص رجل موسى فقضى عليه، وما قصد أبدا موسى أن يقتله، وإنما موسى كان سليل القوة، كان راية في القومة البدنية عليه وعلى الجزيرة الصلاة والسلام. فهو ركب وحدة واحدة ليتعظ عن ظلم ذلك الإسرائيلي، فكان في ذلك القضاء، القضاء عليه، لماذا؟ لأنه كان في غاية القوة العملية. ولم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال: كلا يعني لا تخف إنك من الآمنين، قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. هذا مدين زيادة لهما بكمال الصبر والنصرة، فهو تعالى مستمع لهما وحاذر وناصر. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني ليتحرروا من عبوديتك وعذابك المهين. قال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ففرعون عير موسى عليه السلام: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني لذلك قتل القبطي وأنت من الكافرين، يعني من المدين. لأن كان يعني فرعون يجعل رعيته فينا، إذا واحد فقط قتل فهو يغار من أجله ويخاطب يعني موسى عليه السلام: هذا فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين بنعمتي، من الكافرين بنعمتي عليك، حيث إنني ربيتك صغيرا في خطري، حيث ربيتك صغيرا وأحسنت إليك وظلمت تتقلب في نعمتنا فكفرت بنعمتنا وقابلت إحساننا بإساءك لقتلك نفسا منا من الأخبار. قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني بنعمتنا. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، فعلتها إذا في وقت ما فعلتها وأنا من الضالين، يعني من قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا. هذا معنى فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، كما في تفسير قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا عما اوحي اليك، هذا معنى الضلال. قال: فعلتها اذا وانا من الضالين، يقول القصرين اي الجاهلين لكون الوجده مفضية إلى القتل، أو الزاملين عن الصواب الحلم والعقل والجدعي بالأحسن. ففررت منكم لما فتكم، أي خفت أن تقتلوني على هذا القتل الخطأ، فنجاني الله منكم وزادني إنعاما، فوهب لي ربي حكما أي حكمة أو نبوة أو العلم المنافع بالوحي، وجعلني من المرسلين لإنصار دعوات الرمزية واستئصال سنة ما عليه القوم كاملا وثنيا، وطلب إرسال قومه إلى مواطنه الأصلية. فرقص بهذا يعني الغاية من رسالته، وجعلني من المرسلين أولا هدف رسالة لإبطال دعواك الرمزية ثانيا، واستئصال سنة ما عليه قومك من الوثنية ثالثا، وطلب إرسال قومه إلى مواطنه الأصلية. بالنسبة لاستعمالات كلمة الظلام تكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى، فقال لفظ الظلام يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات. الأول يطلق الظلام مراد به الذهاب عن حقيقة الشيء، فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه، ضل عنه. وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين. يعني هنا ممكن يكون عبارة ليس في الدين ذنب، ضلال يعني الذهاب عن علم شيء من الأشياء عن الضلال ضلال. من هذا قوله عز وجل هنا على لسان موسى عليه السلام قال فعلت غيره وأنا من الضالين، أي من الساهلين عن علم حقيقة العلوم والإصرار الذي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأن في ذلك الوقت لم يوحى إلي. ومنه على التحقيق قول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني ذاهلا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قال علمها علم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فقوله لا يضل ربي يعني لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان. ومنه ايضا قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فقوله ان تضل احداهما يعني تذهب عن علم حقيقه المدعوه به بدليل قوله فتذكر احداهما الاخرى. ومنه قوله تعالى على عن اولاد يعقوب ان ابانا لفي ضلال مبين، فقوله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا المعنى قول الشاعر وتظن كما انني ادري بها بدلا اراها في الضلال تهيب، وتظن كما انني ادري بها بدلا اراها في الضلال تهيب. فالضلال هنا في كل هذه الشواهد على الذهاب عن علم سيئا. الاطلاق الثاني لمعنى كلمة الضلال في اللغة العربية وهو المذكور في اللغة وفي القرآن، وهو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق إلى النار. فالاستعمال الأول الضلال معنى الذهاب عن علم حقيقة لشيء ما. الاستعمال الثاني هو وهو المذكور أكثر في اللغة وفي القرآن الكريم إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى النار. ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي الزاهدين عن طريق الايمان الى الكفر وطريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى طريق النار. الاستعمال الثالث للضلال اطلاق الضلال على الغيبوبه والاستحلال. والاستحلال تكون العرب ضل الشيء اذا غاب واضمحل. ومنه قوله ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام اذا غاب فيه رب محل. ولاجل هذا سمت العرب الدفن في القبر اضمالا، دفن الميت داخل الارض يطلقون عليه ايه؟ اضللته من الارض، اضللته عن ايه؟ دفنته بمعنى الغيبوبه غاب والمحل. ولان المذكور تاكله الارض فيغيب فيها ويضمحل. وبهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، فإذا ضللنا في الأرض يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض فظلوا فيها أي غابوا فيها عظم حلوك. ومن إطلاقهم الضلالة أو الإطلال على الشخص قول نابغة لبيان يرخي النعمان بن الحرب ابن أبي سمر الغسالي: فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائر، فآدم بالنور بعين جلية ووزر بالدولان حجم ونائم. فالشيء هنا قوله فآدم بالنور، فآدم بالنور يعني فرجع داخلوه، آدم بالنور رجع الذين تتلوه. وقول المكفل السعدي يرخي خلف النعاصم: أضلت بنو قيس بن سعد عن لها وثالثها من الزاهر قيس بن عاصم. أضلت بنو قيس بن سعد عن لها وثالثها من الزاهر قيس بن عاصم. قول أضلت يعني دفنت بنو قيس بن سعد عن لها. ومن ذلك قول الأثر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحج المضلل أين داره؟ عن الحي المضلل أين ساروا. بعض أهل العلم زعم أن هناك إطلاقا رابعا لكلمة الإضلال، لكن هذا القول كافر غير معتبر، وهو أن من إطلاقات الإضلال إطلاق رابع وهو المحبة تسمى إضلالي. زعموا أن منه قوله تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في محبتك القديمة. ومنه قول الشاعر: هذا الزلال أشاد مني المشرقا والعارضين ولم أكن متحققا، عجبا لعزة في اختيار طبيعتي بعد الزلال فحبلها قد أخلقا. عجبا لعزة في اختيار طبيعتي بعد الزلال يعني بعد المحبة فحبلها قد أخلقا. وزعم أيضا أن منه قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، على معنى وجدك ضالا يعني محبا للهداية فهدى، ولا يبقى نقول هذا الأمر. والله تعالى أعلم. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هذا المسلوب الحديث الذي سلكه فرعون يعني مما لا يليق، وإن كان هو يعني يأتي الجواب عن هذه التي مد بها على موسى عليه السلام. قريب من هذا المسلك ما يفعله بعض الناس حينما يعني يرون رجلا مثلا قد استقام بعد الاعوجاج او الحراسه فيعيرونه بالماضي الذي تاب الله عليه منه، وهذا مما يعني لا يليق ومما لا يلتقي منهجه يعني عافيه، وينبغي ان لا يحصل مثل هذا التعيير. يعني هذه فائده عارضه لا بد ان نحصل فيها الان ويرجعونها الى وقت الان. قال: ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني فإذا أخطأ خطأ ما ينبغي أن يستغل بقية عمره به، وإلا فما زالت الحياة متجددة حتى الكافر إذا تاب فإنه يقبل الله التوبة ولا يغلق الباب دونه. فما ينبغي أبدا أن يعير أحد بذنب قد تاب منه أبدا. لماذا؟ لأن ما دام فيه عرق ينضج فحتى لو تلبس بأخفة المعاصي والشرك حتى فإن الله تعالى قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فبعض الناس تطلب هذا المثل فيقول: ألست أنت الذي كنت تفعل كذا وكذا؟ يقصد ذلك يعني إهانته أو إذلاله بخطأ قد سبق منه، في حين أنه الآن على حال الانتقام. فيعني يحذر الإنسان أن يعير أخاه بذنب، وإلا عاقبه الله سبحانه وتعالى يعني معافي أخاه ويبتليه هو بهذا الذنب كما جاء في الآثار: لا تبغض الاستمادة لأخيك فيرحمه الله ويبتليه. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين فحرمت منكم لما جئتكم. يعني لما جئتكم أن تقتلوني على القتل الخطأ فنجاني الله منكم وزادني إنعاما، فوهب لي ربي حكما حكمة أو نبوة وجعلني من المرسلين لإبطال دعوات الربوبية واستئصال سنه ما عليه قومك من الوثنية وقام بإرسال قومي إلى مواكبهم الأصلية. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا إبطال لمنته عليه في التربية. هنا موسى عليه السلام يكمل تعيير فرعون إياه بقوله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فأراد موسى عليه السلام أن يكمل مهنته عليه في التربية ببيان أنها في الحقيقة نقمة وليست جدا، لأنه كان اتخذ بني إسرائيل عليا متأخرين في شؤونه، مذللين لأموره، مقهورين لعقله، يعني أصاب بني إسرائيل في عهد فرعون من الذل والهوان أمر لا يرضى من القهر والإذلال والاستعباد والإهانة. وموسى عليه السلام وإن لم ينله من ذلك ما نله، موسى بحكم تربيته في بني فرعون أو في قصر فرعون لم ينله ما نال بني جنسهم بني إسرائيل من العذاب والهوان والإذلال والقهر، إلا أنه لما كان منهم فكأنه وصل إليه وحل به، فأذية قومك هي أذية له، وإهانة قومك إهانة له، وعذاب قومك عذاب له، كما قيل وظلم الجاري إلا ظلم جيري، أي لا يكن إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعه، فإذا كنت أنت تعاتبني وتعيرني لأنك أحسنت إلي وأنا واحد من بني إسرائيل، لكن إذا أتك إلى باقي بني إسرائيل لا تفي بها إحسانك إلى واحد منهم، فالمقصود من ذلك لا يفي إحسانك إلى رجل واحد منهم هو أنا بما أتأت إلى مجموعهم، وما أنا إلا عضو منهم، فقوله تلك نعمته تمنها علي أنا عفت بني إسرائيل عنك، كان بني إسرائيل قد عذبتهم والمقصود يعني أنا عفت بني إسرائيل عن تعذيبك لقومك وإهانتك لهم، لا يعتبر معه إحسانك إليك لأني رجل واحد منهم. وفي تحوى هذا الكلام تقريع بالكبرياء المتناهية والقسوة البالغة والسلطة الغالية التي من ورائها الفرج القريب والمخرج العجيب. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ادعى فرعون وأمر أنه لا يعرف من هو الله رب العالمين لأنه شيء جديد ما يعرف، ونتكلم عن القرآن الكريم يدل على أن هذا من فرعون مكابرة وعناد ومغالطة في المقام، وأن فرعون في الحقيقة يعرف الله ويعترف بالخالق سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ أيضا في سورة النمل وجحدوا بها في الآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالله تبارك وتعالى في قلوبهم كانوا موقنين أن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى موسى رسول من عند الله، فإنما كان كفرهم كفر النحول وعناد مع إقرار في الباطن بأنه رسول من عند الله، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. آية ثانية، نعم قال لقد علمت، يعني موسى يخاطب فرعون يقول له قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض لطائل واني لاظنك يا فرعون مذكورا، هذا جزم من موسى لانه يعلم حقيقه رسالته عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال كما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال من حولني الا تستمعون، اي لهذا النبا العجيب وهو توحيد المعبود، وانما عجبوا جزيرا بان يتعجبوا منه لانهم على ما حققه المؤرخون غلوا في عباده الاصنام وتعبيد الالهه غلوا ارضوا على كل من سواهم في الضلال، فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوام وادنى حشرات الارض، حتى حشرات الارض حتى الكل الحريق فغلوا في عباد الخير لا غلوا يعني جديرا بان يبرا منه كل مصري ايضا، وكان من شده غرقهم في الوثنيه وتعدد الالهه حتى الحشرات التي عبدوها من شده غلوهم يتعجبون للموت الا تستمعون، كما قال اخوانهم ان يعلم الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، وهذا الغلو من هذا التكريم الاله اله واحد او الخالق واحد فقط، وليس هذه الشركه يعني ان الكثير من الاله التي نعبدها من دون الله، فهذا هو الذي جعل توحيد المعبود عز وجل في نظر فرعون مما يتعجب منه لغلو في عبادة الأصنام وتعبيد الآلهة غلوا أرضا فيه على كل من يوامي في الضلال. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن ربكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني لكونه يدعو إلى خلاف ما عقل عن الآباء. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي كنتم تعقلون شيئا ما، يعني عندكم أدنى خبر من العقل لا أتعرف من هو الله، وإن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلتم. وفيه إيمان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يشتبه على من له عقل في الجملة، وتنويح بأنهم بمعجل من دائرة العقل، وأنهم المتطبقون بما رويت ما غرره عليه السلام فيه من الجنون. فهو يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، انظر إلى رب موسى عليه السلام الحكيم والواضح والقاطع في نفس الوقت، قال رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لم يقل أنت المجنون، وإنما قال جميعا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني إن كنتم أدنى مسكة من عقل لعرفتم ان الله ورب المشرق والمغرب وما بينهما. نعم. ولما سمعت العولون تلك المقالات النبيه على اساس الحكم البالغه، وشهد شده حزم موسى عليه السلام وقوه عزمه على دعوته، عزل عن خطه الانفاق الى الاعتزال تعبده بقوله قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصالحين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال من ملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ يا فرعون كان ديمقراطي، يعني هو ترك لموسى فرصة فأتي به جزء من الصالحين، أنصت له وأيضا يعني شاور قومه قال فماذا تأمرون؟ ولكن مع ذلك هي ديمقراطية غير ديمقراطية في الثلاثة، لها إيه؟ أنياب، كان يقول لي ديمقراطية سلمة ولها أنياب عبد وهذه الأشياء. نعم. قال من ملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرضي وأقام وضعت في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمعت السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قوله تعالى قالوا أرضي وأقام قرئ بهمز ومنون، يعني أرضي وأرجعه، أرجعه هما لغتان يقال أرجعته وأرجعته إلى أرضه، والمعنى أكثرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحرة. وضعت في المدائن حاشرين، حاشرين يعني أجهزة الإعلام، وضعت في المدائن حاشرين يعني يحصرة يحصرون السحرة أي يجمعونهم عندهم. يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة، هو السحرة هم الذين يقومون بدور أجهزة الإعلام، أو مثلا أخذ إعلام والذي يقوم بدور يعني السحرة في عمان أمان. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ أي لرؤية ما يعارض معجزة موسى. وكان خامر فؤادهم عجب منها واندهاش، هل أنتم مجتمعون؟ فقلت به الحق والاستعجال على الحروب والاحتفال، لعلنا نجتمع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا يا عزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تهتدع ما موه به إفكا وجرام. فألقي السحرة ساجدين أي على وجوههم منقادين له بالإيمان، يعني لأن مثله لا يتأتى بالسحر، وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئا لا حقيقة له. وان التبحر في كل فن نافع وان لم يكن من العلوم الشرعيه. فان هؤلاء السحره لتبحرهم بعلم الكهف علموا حقيقه ما اتى به موسى عليه السلام. هم لماذا امنوا؟ فاما بكون السحر يذكرونه جدا فعلموا ان هذه الايه لا يمكن ان تكون سحرا وانها لا بد ان تكون من عند الله عز وجل. أيوة. فانتفعوا بالنيابه عنهم لانه اداهم الى الاعتراف بالحق والايمان لانهم يذكرون التفريق بين المعجزه والسحر. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قولوا انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني لما اراد ان يعلمكم السحر علمكم شيئا دون شيء لم يعلمكم كل السحر ولذلك غلبكم بالايه بما اخفاه عنكم من علوم السحر وفنونهم غلبكم بهذا علمكم السحر يعني فعلمكم شيئا دون شيء ولذلك غلبكم. او انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني كانوا يتفهمه واياهم انهم متواطئون عن المؤامره ومع بعض التوظيف لاجل ان يعني يفعلوا ذلك يعني به. انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني فواعدكم ذلك وتواطئتم عليه. ان تعملوا ايه هذه الحله التي تعلموها هل يمكن العصا فيخرج تسوق فيه حيه كبيره وتاكل ما في الحياه او تلتهمها. أراد به التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق. فهدف فرعون من هذا كله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون كي لا ينقذ باقي الناس لهذه الآية وهذه المعجزة وكي ينفوا الإيمان الصادق والبصيرة والحق الظاهر عن هؤلاء السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام. هذه يعني أسلوب الباطل دائما أسلوب الباطل يعني يقول لك هؤلاء أناس يريدون أن يحققوا مآلب سياسية ويتسترون وراء الدين فلابد أن ينفع عنه الإخلاص لابد أن يظهر للناس أنهم غير صادقين وغير مؤمنين لما يريدون كذا وكذا من أمور الدنيا كالكبرى أو مناصب أو كذا أو كذا. وطبعا المفروض أن تلعب الناس يقال لهم إيه تحكموا عندهم بالصرع واستتروا كما شئتم وراء الدين أظهروا حتى السلام ونفاقا واحكوهم بشريعة الله وكونوا أنتم بإيه لدنياكم ولآساتكم وما نوصلكم. هذا هو الكلام المنطق هذا هو يتفكر ما يجب أن تفكر عليه. أيها فلا بد من أن الرجل يدخل هذا المنطق التكويت على أهل الأصل وعلى نيتهم وأنهم غير صادقين في الإيمان وأنهم لن يكونوا على مصيرة الأخت المحجبة يقولوا فيما أن ليس لها كذا وكذا فيتخفي هذه الزمانة مثلا أو نحن نحجب البنات تحجبنا لأن هناك طبقات خفيرة ولا تستطيع أن تساير منافسة الحلاق السيدات والتسريحات والموضة وكذا فتيجي في العجز عن مركبة الموضة أقر أن يستكمل وراء هذه الثياب حتى لا تظهر عروضنا وكذا أي نوع من الإيه من التبريرات إلا أن يحمل أمرهن على أنهن طبقات مع الله سبحانه وتعالى وأنهم يريدن بذلك وجه الله. فأي احتمال يقال ما عدا احتمال الحقيقي وهو أن هذا القياس لأمر الله ولشرع الله يعني تبارك وتعالى. نعم فهذا معنى قوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. هذا من جملة كلمة فرعون أراد هذا من الزعم أن إيه؟ أن يعني ينفذ على قوله كي لا يعتقدوا أن هؤلاء السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق فلسوف تعلمون. لو قطع عني عينيكم وأرجلكم من خلاف أي من جانبين متقاربين يبقى يبقى بجد اليمنى ورد اليسرى أو العكس ولأحملنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون يعني لا ضرر علينا في ذلك بل أنا فيه أعظم النفع لأن بفعلنا هذا وصبرنا عليه شهادة على حقيته إلى ثوابه ورحمته. راجعون فننقلب خير منقلب سهداء منقلب سهداء بعدا يعني أنك إذا قتلتنا فأنت سوف تدخلنا بأسرع وقت إلى الجنة نحن نغفر بل نتبع عند الله سهداء فلا ضير لن يتبع أيضا ولن يتبع أيضا السيف او القتل او الحمالة وما ذلك من ملك الى يعني الجنان نتحمل فيها برحمة الله سهداء سعداء. قالوا لا غير إلا إلى ربنا منقلبون سوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويزيدنا على صبرنا وعلى إيماننا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين حتى لا قتلتنا وحتى لو كنا ما تمكنا بعض أن نعمل أعمالا صالحة كثيرة تقتلنا لكننا مع ذلك نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي لأننا كنا أول المؤمنين كنا أول المؤمنين أي من أول من أظهر الإيمان كفاحا مجاهرة بالحق بلا تقية أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى فمعنى أول أن كنا أول المؤمنين يعني أول إيه؟ أول من أظهر الإيمان كفاحا في الوضوح وفي وضح النهار وجعلنا بالحق ولم نستكمل التقية فنرجو نتيجة يعني في مقابلة هذا السبب وهذه التضحية وهذا الإيمان أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى بقوله من مصر لإيحائه إليه وكان اسم فرعون له ذلك بعدما أراد الآيات البينات ثم لزم عليه أن لما كانت تسلمون من المصائب يبدأون إلى موسى قل يا موسى ادع لنا ربك الذي عهد إنك إننا لمهتدون إن كشفت عنا العزة لنؤمن لنا لك ولنؤمن لنا مع حبيبك كان ينزل عليهم عذاب يمنعون إلى موسى فرعون هو يمنعه بالبراءة أو الحاشية بس أنت إذا ربنا عزة عن هذا العذاب ويعني سوف نؤمن لك ونؤمن معك بني إسرائيل فأذن له لما كتب على العذاب لكنه كذب بعد ذلك فأتاه الجسم الإلهي بالخروج فقال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بإذاني إنكم متبعون. أسر بإذاني أي سر بهم ليلا فإنه إذا وصل خبر سيركم إلى فرعون لا بد أن يرفعكم بجنوده لإرجاعكم إلا أنكم تتقدمونه ولا يدرككم. هذا تضمين إلى مصر تعالى موسى سر وسوف تتبعون واطمئن أنه لا يدركك حتى وإن تبعك بإذنه. فأرسل فرعون يعني حين أخبر بتراهم يعني مجي الليلة فأرسل فرعون أي حين أخبر بتراهم في المدائن الحاشرين أي جامعين العسكري قائلين ما يقلل به الأعداء في أعمال الجنود حتى لا يخاف الجنود فلابد من تحصيل الأعداء وهم موسى ومن معه فأعلن بقى وأعلن إن هؤلاء أي بني إسرائيل القانعين لكن لما قليلون وإنهم لنا لغائرون أن يفعلون أفعالا تغيرنا وتضيق صدورنا من مخالفة أمرنا والخروج لغير إذن منا وإنا لجميع حاذرون أي من مكرهم وتعيينهم في سكاكب الأرض فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم يعني المنازل الحسنة والمجالس المهجة كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك أي مثل ذلك الإخراج أخرجناه كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني ملكناها لهم تمليكا الإرث بعد زمان وكأن العاقبة لما كانت لهم صاروا كأنهم ملكوها من حين خروج أربابها منها وأورثناها بني إسرائيل يعني المقصود بهذا أن العاقبة حسنة لما كانت لهم في مزاجهم ولجوئهم الأرض المقدسة صاروا كأنهم ملكوها في ذلك الوقت حين خرج أربابها منها فأتبعوهم مشرفين أي لحقوهم وقت خروج الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان أي تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي لملحقون سيلحقوننا. قال كلا لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم إن معي ربي سيهدين يعني سيهديني لطريق النجاة منهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضربني فانفلق فكان كل فرد كالطول العظيم، اي كل جزء متفرق منه كالجبل الكبير. واجلبنا ثم الاقليم، اجلبنا اي قربنا ثم يعني حيث انطلق البحر، الاخرين يعني قوبة العظم، اي قدمناه من البحر حتى دخلوا على اثر بني اسرائيل. طبعا هذا من شده غباء غباء البحر، يقول ان حين ضربنا ان موسى ضرب البحر بعصا انطلق البحر حتى انحدر البعض. البعض نفسه تتصور ان المعجزه كانت ان ايه عمل ايه كوبري مثلا بري فوق الميه وهو ماشي، لا ده مثلا على قاع البحر، يعني حتى الماء انطلق فصار جبل هنا وجبل هنا والماء قائم باذن الله وباذن الله. فكان كل فرد كالطول العظيم كالجبل الصحر العظيم. الجدار هذا الجبل يتكون من الماء، لكن الله لم يلتفت بقدرته سبحانه وتعالى. فنقول هذه ايه لما رأى فرعون كان عنده سر العصر، لا ايه؟ لا اخذ احتياطاته في ان رب موسى الذي وعديه ووحرمه هو الذي فعل هذه المعجزه. كان يقول لا يعمل انه يدخل فتختلف عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى اعماه عن ان يفكر باذن الله. فلشده عدوه واستكباره تتبعهم في داخل البحر. واجلفنا سلمى في نفس المكان الذي عبر منه موسى ومن معه. واجلفنا سلمى يعني قربنا سلمى لانهم يقتربون ويدخلون. سلمى حيث انطلق البحر، الاخرين يعني قوم فرعون. اي قدمناهم من البحر حتى دخلوا على اثر بني اسرائيل. وانجينا موسى ومن معه اجمعين، يعني بحفظ البحر على تلك الهيئه الى ان عبروا. ثم اغرقنا الاخرين يعني باطلاقه عليه. ان في ذلك لايه لعبره وما كان اكثرهم مؤمنين، اي مع مشاهده هذه الايه العظمى التي توجب تصديقه بعدها في كل ما جاء به، منهم من بقي على كفره كبقيه القدس، ومنهم من اعطاه واقترح عليه ما اقترح لبعض بني اسرائيل، وفيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له ووعيد لمن اعطاه عز وجل. واجلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين، يعني مع انه في ذلك لايه ومع ذلك لم يؤمن اكثرهم مع مشاهده هذه الايه العظمى الذي توجب ان يصدق بعدها في كل ما جاء به. فمن هؤلاء من بقي على كفره كمن نجا ومن بقي من بني اسرائيل من الخطه اصلا بقوا على كفره، ومنهم من عطاء واقترح عليه ما اقترح كبعض بني اسرائيل ايضا الذين مروا معه حتى الذين مروا معه ونجوا وما كان اكثرهم من الكذب من عبروا واتوا على قوله يعتقون على الاصنام له وقالوا يكون قد لنا الها كما لهم الهه. هذا كان اول شيء منهم ما كانتش لسه ايه يعني جفت من نهر الاتقاع. ولذلك لما اتى رجل يهودي يعير احد العلماء بالفتنه التي وقعت بين بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال له يا عجبا لكم يا ايها المسلمون ان اصحاب نبيكم لم يلبس ان يؤتي حتى احتفل يقبل فتنه الجبل وغيره. فقال له واعلم منه انكم مررتم يعني من قاع البحر ولم تجف ارجلكم وهي مسله، ومع ذلك قلت ورايت هذه الايه العظمى ثم لم تلبسوا ان قلت يا موسى لا لنا اله كما لكم الهه. فأي ذلك أيهما أعظم وأيهما أكثر أيضا. هذا معنى قوله إن في ذلك لآية ومع ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الحقيقة بعض الإخوة قبل أن ندخل في قصة إبراهيم عليه السلام كان في الفترة أحضر لي هذه المقالة الجديدة في الأهرام من مدة يعني المقالة بعنوان محاكمة فرعون، كتبها واحد اسمه محمود بطروفة محاكمة فرعون. يعني نفس تنبه من نفس المنفعة في الحال الذي يعني ينضح من أفلام كثير من الكتاب الملاحدة. بيتكلم فيها يقول لك تقدم فكري عبد الحق يصب بطلب كان حديث الناس حيث كان إذا قضاء مطالبا لمحاكمة فرعون. سئل عن دواسعه لذلك فكانت أسبابه أن فرعون أيا كان من شأنه وأمره هو واحد من آبائه وأجداده بحسب أنه مسلم، هذا من ناحية. والحكم عند فرعون قد كان قد اعلن اسلامه بنص قراني، وان كان اكثر الناس قد ذهبوا الى ان هذا الايمان لم يقبل منه. فنقول يعني انا اريد ان يطلق المحاكمه لتبرئه فرعون ومحاكمته وما يلزم ايه يعني الناس على الاسلام، لانه يريد ان اجلبنا المسلمين ويقول الناس المسلمين عن الرب مريض الشيخ الرب يسكن في المنابر بين الرب ويكمل رب القران الكريم يعني ايه يمتنع عليه في افعاله. فاقول لا، القران يشهد هو ما تهون به. الحقيقه ان هذا الحديث الوحيد هو كافه كل القضيه الاول على الحكم الرسمي سواء التي تعرفته به سواء التي تعرفه. لا حد يتفقد ها؟ لا ده الفرق معروف. ما هو الموضوع كله تخريج تخريج. فمين الشخص المشهور اللي هو هيجيب في المحكمة عشان يدافع عنه؟ مين الشخص اللي قالك وهو مؤمن بان ابن عربي مات مسلما؟ مين؟ ابن عربي الملحد الحاكمي ابن ابي بكر ابن عربي الكوفي المعروف الملحد هو اللي جاب الاخذ الدفاع. جاب ابن عربي دافع هو المحامي الذي دافع عن فرعون. طبعا هو المنطلق كله ان ده كان من اجداد يا جماعه بعيد، نحن لسه من جيلنا الكبير اللي بنقرا فيه وفي التراث فيه ودي معرضه ضد اهل البيئه ونعقد المحاكمه ونلغي يعني هذه الاشياء. فبيقول هنا يقول لك طبعا ان انتصاف النهار كان كل شيء مهيئا للقاعه، ورغم الحد الاعلامي والجماهيري الشديد ان انه امكن السيطره على النظام وكاد قاعه المحكمه الحمد الجليل ان اعلن الحاكم بصوت جهوري محكمه ذكر القاضي ومعه مستشاروه اعلن افتتاح الجلسه فاخذ كل مكانه في ترقب الحرم. سال القاضي عن المتهم فاجاب فرعون بعبود يعني وجوده. نظر القاضي الى الحرم ادخلوه فقط للاتهام. فرعون معترضا كيف يحاكم المرء مرتين؟ القاضي وهل سبق الحكم في قضيتك؟ عموما انت الان متهم وبنظر العداله بريء حتى البدايه، ولك ان تطلب تعويضا لرد اعتباري هذا في حاله حصولك على البراءه. فرعون امري لله، لله الامر من قبل ومن بعد. هنيان ارجو ان لا يؤثر هذا الكلام على عداله المحكمه. الأرض أن يؤثر على عدالة المحكمة ظاهر خداع هذا الفرعون وادعاؤه أن الكلام. القاضي الدفاع، الدفاع أبو بكر ابن محمد الحاكمي القاضي نسبا جسير دمشق معروفا باسم عربي حاضر عن المتهم. الديانة الفصل الديانة الشهيدة رئيس لحضرات المتكلمين إن هذا المتهم الماجد ألمكم قاضي مع سبق الإقرار والتردد قتل كثيرا من الابناء اذهب ارواحا مريئا وانفس الجزيه الضجر لم تختلف ذلا ابدع كرب امهاتهم واعتصر الام ابائهم انتصف النساء وحرض على اهلهم بل جعلهن سبائح وهن حرائق استعبد امه باجلها يعملون شكرا بلا علم ومن ياتى فلا يتورع عن قتل او سحر او تعليم. النيابه بقى يعني هذه الشروط بقى يا حضرات المستشارين هذا الفرعون الراكب الخبيث المخادع اعلى توبته واستمد هما بريئان منه وممن نسبه اليهما الى اخره. كلام كثير يمثل الحق طبعا في ناقص فريق من فرعون. توجهت الانظار الى فرعون في قفص الكلام تستطيع واخذ ورفعت النيابه على ملامح وطارت همهمة بين الجماهير كل هامس من الآخر. أوقفتها فرقات القاضي وتحذير السكوت. القاضي الدفاع يتفضل. الدفاع سيد رئيس لحضرات المستشارين من فجر في هذا الأمر مجتمعات تقرها النيابة وتعتمد عليها بل هي أساس الاجتهاد. والمهم الحقيقة كل الحوار الذي كتبوا هذا المصروف اسمه أي نعم كله يدور حول حجج ابن عربي في الدفاع عن فرعون. يعني هو بيتحكم بايه؟ الكاتب وخالد بيتحكم بفكر الفرجيه. فالنور الاول نيابه كان الاسلام الذي يؤمن بكل المسلمين، لان يعني فرعون كاتب مات على الكفر. وأدلتهم على ذلك واضح يسوي الغير عن الإسلام. ثم جاء المحامي اللي هو ابن عربي دفع عن يعني عن الإسلام الفرعي بحكم وجاب الأجزاء من الأجزاء الفرعية وصحة من الأجزاء اللي كتب كده على طول إن هو مسلمين ومشركين وعبد الكعبة وكذا. فالحقيقة هي لا تختلف عن كلام نفس الحجم التي ذكرها ابن عربي لكن في ثوب إيه يعني سلمته لطبيعة المحاورة والأخذ ورد زي النيابة و يعني الدفاع. وطبعا في النهاية في الأكل يقول لك ذكرنا من القاضي ومستشارون يعني لحكم فقال كائن من أوراق المالين رغم الثواب في المتحد وتأيش للمالين بالثواب والسوء إلا أننا نقف هيبة وإجمالا لكلمة الإيمان النصية التي قال بها يعني إذا رأينا فقال عند الغرب إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وليس المسلمين أن تبقى عن قلب المتهم من أعلى مليانه وما يؤمنه في قوله بالإيمان ولا تملك منه اتباعا بذلك وصراحتها وهي لا تريد المتهم فإن هيئة المحكمة تترك أمرا للمتهم إلى ربه كما هو السائل مع سائل قلبه فأمره إلى الله يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هل أين راحت الآية؟ سورة الرافض فحقا النار النار يغرون عليها غدوا وعشيا لأن هذا الصبح العلا على النار في العرض حقا والمجد كل يوم غدوا وعشيا يوميا هذا هو نص القرآن النار يغرون وحقا يعني فرعون يغرون عليها النار يغرون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يأتي آل فرعون أشد العنف فنقول بقى فإن هيئة المحكمة تدرس الأمر إلى ربه وتقرأ تقرأ هيئة المحكمة للمتنى من إيانته ونقول لك ولما كان المسلم يجد ما قبله وجد علينا غض البصر وكف اللسان عما سلف من أداء المتهم أيام جاهليته فالفاضي ناظر إلى فرعون في قفص الإسلام يا عم فرعون فرعون نعم يا سيدي فالفاضي المحكمة لا تدينك صرف على المحكمة همهما وصفيرا الجمهور بقى بيتفقر في عدد الجماهير في السنة بيتفقر من الاسرع وأول ما القاضي الحاجب الذي نظر سريعا بروس عهد الجنة فهلل وجهه فرعون بالبش وسكر ابن عربي وشد على يده طويلا ثم بادره بعيون صفير بدم الامتنان وقائلا بقضيه التعويض يا مولانا فريق ده كله بيسموني وانا طلعت فريق كل بقى يعمل يعني قريب تعويض عن الفكت اللي انا بقى يعني نالني قرون الكثيره هذه بيسالوني المحامي بقى ان الدفاع اللي هو اتعرض منه قضيه التعويض يا مولانا جابر بن عربي عاوز التعويض ايه؟ فرعون انا يا سيدي اسلمت بما عايز اقول ايه؟ انا يا سيدي اسلمت ولكن لم تكتب عني فريضه الحج وعاوز واحد من احفادي الفراعنه يعني ياخذ عني سمع فكر عبد الحق هذا الحوار سائرا فاه وكانت قضية الرضا. الحقيقة طبعا من هذا الكلام ده كيف أفضل أن يبدا لكن أقوله من الإشارة إلى كتاب هو كتاب اسمه يعني من الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أئمة أهل البيت. الإمام البخاري له كتاب اسمه تنبيه المنجبي إلى تفكير ابن عربي. تنبيه الغبي إلى تفكير ابن عربي تحقيق فكر الوكيل رحمه الله. هو المعتبر يعني طبعا في تعريف القارئ يعني حيرة كتاب ده إلى غبي يقرا على ثاني يعني ما يحكمش غير ابن عربي فخطبا للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله يغير الكتاب سماه ايه؟ مطرح التطور مطرح التطور ثاني فتحات تواجه منه الجزء المتعلق بهذه الجزئيه قال لي ماذا احسن طلب توضيح هذه المساله وانا من فضل اقرب الى الثمن ما تكلمناه فيها. ايضا كان من جمله الاستدلال العربي في الحقوق يقول وكان قره عين للعرب بالايمان الذي اعطاه الله عند الغرب فقبضه طاهره مطهره ليس فيه شيء من القلب لانه قبضه عند ايمانه قبل ان يستجد شيئا من الايتان والاسلام يجب ما قبله وجعله ايه على عنايته سبحانه وتعالى بنيته حتى لا يئس احد من رحمه الله. يشير ذلك الى قول امراه فرعون قره عين لي ولك لا تذكروه عسى أن ينفعنا أو تتجهوا ولا لا. وطبعا تعرفون الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق فرعون أو لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال النبي يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر سألته النبي مخافة أن تلبسه الرحمن. جبريل عليه السلام في ذلك الوقت لما سمع وقال هذا يعني قد أن تنفعه هذه الكلمة فكان يأخذ من رمال وفيه البحر ويدق فيه مخافة أن تدركه الرحمة يعني لشدة ما أتى به من يعني الكفر. يقول الإمام الطبقائي هذا نصه بحروفهم على علم الضروري لكل من سمى رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية البأس كما قال الله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هو صح عند البأس والإنسان رأى الملائكة ورأى الجاي تخبض روحه ورفعت الحزن يؤمن أو لا يؤمن يكون عنده يقين بيكون عنده يقين لكن يقين لا ينفعه كما أن الكفار يوم القيامة يكونون على أعلى درجات اليقين وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون لكن هل يقين ينفع؟ ما دمت خرجت من دار التكليف لا ينفع اليقين. العبرة باليقين اللي هو إيه الإيمان بالغيب وأنت في دار الاختبار والامتحان وهي دار الدنيا. أما اليقين لما وقد رأيت ختم على أحسابك والملائكة تجد بروحك وتقول أنا آمنت هذا الإيمان ينفع نعم هو إيمان وتصديق لكن هو لا ينفع لأن لجنة الفضل لجنة الامتحان خلاص الناس خرجوا منه الى دار الاخره او اول صدوات الاخره. فهو نعم قال امنت انه حتى اذهب على سبيل الحكايه يعني امنت انه لا اله الا الله برضه جابها على سبيل الحكايه باسلوب الرائع امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. نعم يعني يقول وهذا مع العلم الضروري لكل من سمى رائحه العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الله وتصريح الله تعالى في غير آيات من كتابه العزيز لأنه لا ينفع أحدا إيمانه عند ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تحويلا. وموسى عليه السلام حينما جعل فرعون وقال ماذا قال؟ قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأليم يعني كانوا فلا يؤمنوا إيمانا ينفعهم لأنه الإيمان عند نزول العذاب ولا ينفع الإيمان عند نزول العذاب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة هل هذه الدعوة أجيبت أم لم تجب؟ أجيبت بدليل قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما كان يقول حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما هذا دل على أنهم يؤمنون لكن حين لا ينفعهم الإيمان لأنهم يؤمنون عند نزول العذاب. وقال الله تبارك وتعالى منكرا على فرعون حين أعلن إيمانه عند حضور الغرق قال الله له إيه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المنكرين الآن فقد عصيت قبل وكنت من المنكرين. وقال تبارك وتعالى أيضا في الحق يعني موسى وهارون وأن فرعون وقوله كذبهما قال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وقال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين لحين الله تعالى قال إيه وأن المسرفين هم أصحاب النار. المنتج قطعا أن فرعون من أصحاب النار يعني هذا في هذا إيه منطقي من الشك الأول صورته إيه فرعون مسرف ثم كل مسرف من أصحاب النار وهذا ينتج قطعا فرعون من أصحاب النار. دليل القضية الصغرى وإن فرعون العالي في الأرض وإنه لمن المسرفين ودليل الكبرى وإن المسرفين هم أصحاب النار ولذا ينتج قطعا أن فرعون من أصحاب النار. وأما السنة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأولي الأمر. هل يوجد أوضح من ذلك؟ فالذي يعني صادق يكون صادقا في إيمانه بأن فرعون ناجي فليدعو الله أن يحصره مع فرعون، ما دام مطمئن أول شيء أن يوجد فرعون يدعو الله أن يحصره في جبهة فرعون فأن يحصر معه. صحيح نعم، فأمر الله لجمع أسرته مدينة. نعم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي أجاب بها الشيخ تيمية الدين ابن عبد المطلب قال ويكفيك معرفة بكفرهم يعني ابن عربي وأجزاع أن أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا وقد علم بالاضطراب من دين عن دين أهل المدينة المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكثر الخلق لله. الحقيقة أن الإمام البقاعي في آخر كتاب مطرع الخوف أو التنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي قال هذا آخر الكتاب، يعني يقصد آخر كتاب كتب الحكم ابن عربي، هذا آخر الكتاب المباعد للصلاة المراد للشك والانتياب، لعنة الله على معتقده ورحمة الله على منتقده، قد تم ولله الحمد ما أردت انتقاده منه مترجما لكل سيرة وقلت السريرة عنه، وانتهى ما وقع انتقادي عليه وأجداني اجتهاد إليه من واضح كفره ودقيق مكره وجميل سره، تعاذل الله بحوله وقوته من شكوكه وعصمنا من زيد قبيحه وما عمل من ذنوبه، ورأيت أن أقسم ذلك بحكاية طالما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حاتم العصر قاضي القضاء أبو القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الأصلي العسقلاني الأصلي المصري السفلي، ثم رأيتها مسؤولة عن كتاب الحافظ سفيه الدين الفاشي في تفسير ابن عربي قال كان في أيام الظاهر برقوق وهو مؤسس دولة المغربية المرضية شخص يقال له ابن الحليم شديد التعصب لابن عربي صاحب هذه البطولة، وكنت انا كثيرا بيان جواله والاظهار بعينه وعكاله، وكان بمصر شيخ مقامه الشيخ قفا وكان مقربا عند الله، فهددني المذكور بانه يعرفه لي، يعني لما كان يذكر انتقاد ابن عربي الكلام الحاد الذي يقوله مثل دعوه لمن فرعون وغير الاشياء، فقالوا انا اعرف السلطان وحملنا عنك وليذكر السلطان لان مصر جماعه حال منهم يذكرون الصالحين بسلوكه ونحو ذلك، وكانت تلك الايام شديده المظالم والمصائب والمغارم، وكنت ذا مال ففقت عاقله وخفيت غائله، فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد، قال له انا في حال ثاني اقرب من الكويت وانا عمي الملك او السلطان ان انا اقول للصالحين وافعل كذا وكذا، فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد وهو ان بعض الفقهاء قال انه وقع الاستقرار لانه ما تماهل اثنان على شيء فحال الحول على المسلم منهما، يمكن اثنين يتماهلوا على شيء ويمر السند على المسلم ويكون ما زال حيا، فهلم فلنتباهل ليعلم المحق منا من المسلم، فتباهلت انا وهو فقلت اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فلعني بنعمتك، اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فلعني بنعمتك، فقال فقلت انا اللهم ان كان ابن عربي على هدى فلعني بنعمتك، واشترطها وكان يدخل الروضه، فاستلطه شخص من ابناء الجند جميل الصوره ثم بدا له ان يتركهم، فخرج في اول الليل فخرجوا يسيرونه فأحس بشيء مر على رجله، فقال لأصحابه مر على رجله شيء ناعم فانظروا ما هو، فنظروا فلم يجدوا شيئا فذهب، فما وصل إلى منزله إلا وقد عني ولم يصبح إلا وهو مجنون، وكان ذلك في القعدة سنة 97 وكانت المباهلة في رمضان منها، قال وكنت عند وقوع المباهلة عرفت من حضر أن من كان مبصرا في المباهلة لا تمضي عليه السلام، فكان ولله الحمد ذلك واسترحت من شره وأهلت من عاقبته من جنة. ثم ذكر الإمام البخاري أسماء المكفرين مثل عربي ويعني هذا ما تجاوز عنه استطارا ونكتب الليلة من هذا الفصل كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.